بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن الحجر، وذكرنا أن الحجر في الاصطلاح نعم في ماله فقط أو في ماله وذمته، منع الإنسان أو المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. الذي يمنع من التصرف في ماله من هو المحجور عليه؟ لإيش؟ لحظ نفسه أم لحظ غيره؟ ها؟ أحسنت، لحظ غيره. الذي يمنع من التصرف في ماله هذا المحجور عليه لحق غيره أو لحظ غيره أو لمصلحة غيره، أما المحجور عليه لحظ نفسه هذا يمنع من التصرف في ماله وفي ذمته. وضح الفرق، ذكرنا أمس عدة أمثلة. قلنا المحجور عليه لفلس مثلا، لو أنه باع شيئا من ماله ممنوع أن هذا تصرف في ماله. لو أنه اقترض يصح أو لا يصح؟ يصح، فيصح اقتراضه، لكن لا يحق للدائن أن يطالب إلا بعد فك الحجر. لكن لو أن صغيرا أراد أن يبيع ماله لا يصح. لو أن هذا الصغير اقترض فلا يحق له أن يتصرف لا في ماله ولا في ذمته. إذن فالحجر في اللغة هو التضييق أو المنع، وفي الاصطلاح على ما ذكر الإخوة. والعادة الغالبة في التعاريف في المصطلحات أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الاصطلاحي، هذا في غالب الأحوال. ولذلك هنا في مسألة الحجر أن المنع هو معنى الحجر في اللغة، كل منع يعتبر حجرا في اللغة، منعته من الكلام يعتبر حجرا، لكنه ليس حجرا اصطلاحيا. فالمعنى الاصطلاحي في الحجر أخص، قد ينعكس الأمر ويكون المعنى الاصطلاحي أعم كالرضاع مثلا، كما سيأتينا. الرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي، لكن في الاصطلاح أعم. لو أن طفلا أسقيناه لبن امرأة في ما يسمى بالرضاعة هذه، يأخذ نفس الحكم ولا ما يأخذ؟ ها؟ يحرم ولا ما يحرم؟ على كل حال، فالغالب أن التعاريف اللغوية أعم من التعاريف الاصطلاحية، لكن قد ينعكس الأمر، هذا في مصطلحات قليلة. إذن فأقسام الحجر عندنا قسمان: حجر، نعم، حجر لحظ غيره، وحجر لحظ نفسه. وذكرنا في مجلس البارحة أن باب الحجر أو فصل الحجر يبين لنا دقة الشريعة وعظم حفاظها على أموال الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا. وأيضا هذا الباب يبين لنا بشاعة الدين وأن أمر الدين ليس بالسهل. ولذلك فالذين يتهاونون بالديون ينبغي أن يراجعوا أنفسهم، فلا يأخذ الإنسان من الدين إلا ما كان مضطرا له. أما ما يفعله بعض الناس أن يستدين لأمور الكماليات فهذا في الحقيقة مخالف وفيه ضرب من الحمق، لأن الأحكام التي ستمر معنا من الحجر عليه ومن بيع ماله ومن حبسه وتعزيره وضربه إلى غير ذلك، هذا كله يعطي للعاقل درسا فيما يتعلق بمسائل الدين. فالإنسان ينأى عن أمر الدين، لا سيما أنه في قبره يكون مرهونا بدينه ومرتهنا به، وجاء في بعض الروايات أنه يعذب والآن بردت جلدته، فالأمر ليس بالسهل. ذكرنا في أقسام المدينين، قلنا هناك مدين ماله أكثر من دينه، وهناك مدين دينه أكثر من ماله، وهناك مدين دينه وماله متساويان. نأخذ الأحكام، نقول المدين الذي ماله أكثر من دينه هذا يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. شخص عليه 500,000 ومعه 1,000,000 ريال أو 2,000,000 ريال، هذا ما نحجر عليه. لماذا لا نحجر عليه؟ لعدم الفائدة من الحجر. نحن لا نحجر عليه إلا لمصلحة الغرماء ولمصلحة الدائنين، أما هذا معه مال يكفي. طيب، شخص ماله أقل من ديونه أو ديونه أكثر من ماله، معه 500,000 وعليه 1,000,000 ريال ديون، هذا يحجر عليه بإيش؟ بشرط، الشرط الأول أن يكون الدين حالا، لا بد أن يكون قد حل أجله. فالدين المؤجل لا نحجر عليه حتى وإن كان ماله قليل أو كان ماله قليلا. الشرط الثاني نعم أن يكون الطلب من الغرماء أو من بعضهم، فلو أنهم لم يطلبوا لن نكون أرحم بهم من أنفسهم ونحجر عليه. طيب الذي ماله ودينه متساويان، المذهب يقول لا نحجر عليه. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يسدد وأن يفي. لكن لو أن هذا الرجل ليس معه مصدر آخر وليس له حرفة ولا يتكسب وسينفق من هذا المال، ألن يقل هذا المال؟ سيقل، فسيكون دينه أكثر من ماله. ولذلك في الوجه الآخر في المذهب أن من كان دينه وماله متساويين وليس له مصدر آخر ولا جهة يتكسب بها وسينفق من هذا المال فإننا نحجر عليه، لأن العلة في المسألة الأخرى أو في الصورة الأخرى إذا كان دينه أكثر من ماله متوافرة هنا، وهو تعلق حق الغرماء بماله. ولهذا فهذه المسألة أو هذه الصورة الوجه الآخر أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. طيب ذكرنا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة على التفليس أو الإفلاس، وأن المفلس يجب عدة أمور، أن يتصرف الحاكم تجاهه بعدة أمور. الأمر الأول أن يحجر عليه، وذلك بالشرطين السابقين. الأمر الثاني أن يمنعه من التصرف في ماله سواء كان نقدا أو عينا، واضح؟ فإذا حجر عليه فإنه يمنع من التصرف، لو أنه باع أو اشترى أو تبرع أو تصدق فإنه يحجر عليه وتصرفه في هذا غير نافذ. واستثنينا بعض الصور من التصرف في ماله، وهي الوصية لو أنه أوصى، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت ولا تكون إلا بعد سداد الديون، ففي هذه الحالة لن يتضرر الغرماء بمثل هذا. واستثنى الحنابلة أيضا مسألة العبد المدبر، وقد تكلمنا عنها في مجلس البارحة. الحكم الآخر أنه يصح تصرفه في ذمته، لو أنه تصرف في ذمته بقرض أو بضمان أو اشترى بالآجل ففي هذه الحالة يصح. لماذا؟ لأنه حجر عليه. هل حجرنا عليه تصرفه في ماله أو تصرفه في ذمته؟ نحن حجرنا عليه في ماله، ولأن هذا التصرف الذي في الذمة لا يؤثر على الغرماء، فالعلة علة الحجر ليست متوافرة هنا. لكن هناك قيد، وهو أنه لا يحق لهؤلاء الدائنين أن يطالبوه إلا بعد فك الحجر. واضح هذا؟ فلا يقول واحد منهم هذا اقترض مني بالأمس بعد الحجر علي، اقترض مني مالا، ادخلوني مع الغرماء لكي أخذ حقي أو جزءا من حقي. نقول له لا، لا تدخل. وكذلك لو أنه أقر، لو أن هذا المفلس أو المفلس أقر لشخص بشيء بعين أو بدين، فإذا لم تقم البينة على صدقه فإننا لا ندخل هذا الدائن في ضمن الدائنين الذين حلت ديونهم، لكن نقول هو أقر لك فطالبه بعد فك الحجر عليه. طيب من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، هو أحق بها أن يأخذها، لكن هناك شروط ذكرها المصنف رحمه الله وسنأخذها بإذن الله. طيب لو أنه حجر عليه هل يحق للإنسان أن يطالبه بدينه؟ خلاص هو محجور عليه، وسيقوم الحاكم بإكمال الإجراءات التي سيذكرها المصنف من بيع ماله وتقسيمه. ولذلك من الأحكام المترتبة على الحجر كف المطالبة عنه، لأنك تطالبه وقد حجر عليه الحاكم، خلاص إذا كان دينك حالا فإنك ستضم مع الدائنين الذين سيقسم الحاكم ماله بينهم. يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر. من سلمه؟ سلم من؟ سلم المحجور عليه لفلس. إذا سلمه عين ماله جاهلا الحجر، فإذا لم يكن جاهلا الحجر فإنه لا يأخذ هذه العين، دخل وهو على بصيرة وهو على علم أن هذا الرجل محجور عليه، محجور عليه لفلس وتصرفاته غير نافذة، فباع عليه سيارة أو متاعا أو دارا، هل يأخذها؟ لا يحق له أن يأخذها. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد دخل على بينة. لكن هذه المسألة في الحقيقة فيها إشكال، وهو أننا نحكم عليه ببطلان تصرفاته، والمصنف رحمه الله هنا يقول إنه لا يرجع عليه إذا لم يجهل حاله. فبأي حق يتملك هذا المفلس هذه السيارة أو هذا المتاع الذي اشتراه بعد الحجر؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى مزيد تحرير. اتضح لكم وجه الإشكال؟ أعد أعد أحسنت أحسنت ما شاء الله لله درة. أنا تأملت فيها البارحة فلم أخرج فيها إلى مخرج. عرفت الصورة شيخ عبد الله؟ أحسنت جزاك الله خيرا. وهذا من فوائد المجالسة لطلبة العلم، الصورة أن يكون تصرفه في ذمته، هذا مخرج في غاية الجمال. صورة المسألة أننا إذا قلنا أنه تصرفاته باطلة، فلو أنه باع عليه بعد الحجر فالمصنف يقول إذا كان يعلم أنه محجور عليه فإنه لا يحق له أن يرجع في هذه العين. فكان عندي محل إشكال كيف نرتب على هذا التصرف الملكية وهو تصرف باطل. فكان المخرج الذي ذكره الأخ الشيخ محمد ما شاء الله جزاك الله خيرا. المصنف رحمه الله هنا يقول ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها، أي أخذ هذه العين واستردها، وذلك للحديث الذي ذكرناه في مجلس البارحة من وجد متاعه أو ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا وجدت عين مالك عند رجل قد أفلس فأنت أحق بها. لكن المصنف رحمه الله هنا ذكر شروطا. الشرط الأول قال إن كانت بحالها، أي إن كانت هذه العين التي سلمتها للمحجور عليه جاهلا الحجر، إذا كانت بعينها أي ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان ولم تخرج عن ملكه، فإذا كانت هذه العين بحالها، سلمه مثلا اشترى منه 100 صاع من البر في ذمته، ثم بعد ذلك بعد فترة علم هذا البائع أن الرجل محجور عليه فجاء فقال له أريد حقي، فإذا كانت 100 صاع موجودة خلاص هو أحق بها لنص الحديث. لو أنه قد بدأ يأكل منها وأكل منها صاعا أو صاعين خلاص لا يحق له أن يأخذ لأنها ليست على حالها. والحديث من وجد ماله بعينه، وهذا لم يجد عين ماله لما وجد بعض ماله، واضح؟ وكذلك لو أن هذه السلعة مثلا حصل فيها تلف، تغير فيها وصف أو زادت فيها زيادة، كأن باع عليه مثلا شاة ثم سمنت هذه الشاة أو أتت بطفل صغير، فإذا لم تكن على حالها فإنه لا يرجع، لأن الحديث من وجد ماله بعينه وهذا لم يجده بعينه. هذا هو الشرط الأول، أن تكون العين على حالها وأن تكون في ملك هذا المفلس لم تنتقل. فلو أن هذا المفلس مات وانتقلت إلى ورثته مع أن العين على حالها، هل يحق له أن يأخذها؟ ما لكم؟ من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس، هل هو وجدها الآن عند رجل قد أفلس أو عند ورثة رجل قد أفلس؟ عند ورثة رجل قد أفلس. ولذلك في الحنابلة يضيفون على ما ذكر المصنف، وذكر هنا 3 شروط، وهي لها 7 شروط عند الحنابلة تقريبا، منها أن يكون المفلس حيا، فإذا مات المفلس فإنك لا تستردها حتى لو كانت هذه العين على حالها لأنها انتقلت عن ملكه، كما لو باعها، لو أنه باعها، واضح؟ في غير حال الإفلاس، هذا هو المتصور، أما في حال الإفلاس فإنه لا يحق له أن يبيع كما سبق معنا. إذن الشرط الأول أن تكون العين على حالها، وهذا الشرط يتضمن أن تكون على حالها بكمالها وبأوصافها وأن تكون باقية في ملك هذا المفلس، فإذا انتقلت عن ملكه أو زاد فيها شيء أو نقص فيها شيء فإنه لا يحق له أن يستردها لأنه لم يجد ماله بعينه. قال المصنف رحمه الله وعوضها كله باق. هذا الشرط الثاني، أن يكون عوض هذه السلعة باقيا، بمعنى أنه إذا بيعت عليه سلعة وعوضها باق. والمقصود هنا في هذه المسألة، وهي مسألة لابد أن نتنبه لها، أن الذي يعود لأخذ عين ماله إذا وجده سواء باعه قبل الحجر أو بعد الحجر، سواء بعت على هذا المفلس قبل الحجر أو بعد الحجر، فلو بعته قبل الحجر ثم وجدت مالك على حاله وعين مالك على حاله فإن من حقك أن ترجع، لأن عموم الحديث من وجد ماله عند رجل قد أفلس لم يذكر بعد الحجر أو قبل الحجر. إذن عندنا صورتان في هذه المسألة، شخص باع على مفلس قبل الحجر عليه وشخص باع على مفلس بعد الحجر عليه، بعد الحجر عليه يرجع إذا جهل حاله، أما قبل الحجر عليه ما نشترط جهل حاله أو لم يجهل حاله لأنه لم يحجر عليه أصلا. من يعيد؟ إذن ما فهمتم صورة المسألة. أيوة، فيرجع إذا توفرت الشروط، لكن بعد الحجر وجهل حاله. نعم، هذا هو. إذن فقول المصنف هنا وعوضها كله باق، هذا محمول على أنه باعه قبل الحجر، لأنه لو باعه بعد الحجر ودفع هذا المشتري الثمن باطل التصرف، واضح؟ فعلى كل حال هذا الشرط متعلق بما إذا باعه قبل الحجر عليه. فإذا باعه قبل الحجر عليه فالمصنف يقول لا بد أن يكون عوض هذه السلعة موجود، أعطاك ثمنا والثمن عندك أيها البائع والسلعة عند هذا المفلس، فإذا كان عوضها موجودا عندك فإنك تستردها في هذه الحالة، أما إذا كان عوضها ليس موجودا فإنك لا تستردها. يستدل الحنابلة رحمهم الله في هذا بحديث ينص على هذه المسألة ويثبته طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو فيما أذكر يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعلى كل حال فكلامهم في هذا إن شاء الله لا غبار عليه. قال المصنف ولم يتعلق بها حق للغير، وهذا الشرط الثالث، ألا يتعلق بهذه العين حق للغير، فلو أنه أخذها قبل الحجر ورهنها فإنك لا يحق لك أن تستعيدها، فلو حجر عليه لا يحق لك أن تعيد هذه العين. لماذا؟ لتعلق حق الغير بها. لو أنه رهنها عند شخص وقلنا خلاص يحق لك أيها المالك لهذه العين أو صاحب هذه العين أن تستردها، سيتضرر صاحب الحق الآخر، واضح هذا؟ فهذه ثلاثة شروط، أن تكون العين على حالها، وأن يكون عوضها كله باق، وأن لا يتعلق بها حق الغير. وكذلك الشرط الرابع الذي أسلفنا ذكره، أن يكون المفلس حيا، فإذا مات هذا المفلس فإنه لا يحق له أن يرجع. فإذا قدم أحد هذه الشروط فإنه ليس من حق هذا صاحب السلعة أن يعود. قال المصنف رحمه الله ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، هذا حكم آخر مما يترتب على الحجر، أن يبيع الحاكم مال المفلس أو المفلس، ويبيعه هنا وجوبا، قول المصنف ويبيع أي وجوبا على المذهب، لأن الحجر عليه يقتضي أن تبيع ماله حتى توفي هؤلاء الغرماء أموالهم وحقوقهم التي تعلقت بهذا المال. فالمصنف يقول ويبيع حاكم، والمقصود بالحاكم هنا القاضي أو من ينيبه القاضي، لأنه ليس متصورا أن يذهب القاضي إلى السوق ويحرج على هذه السلعة أو يكون سمسارا ودلالا عليها، إنما المقصود أنهم يبيعونها بأمره. فلو أنه شكل لجنة لبيع هذا نفس الحكم ولا إشكال. فقوله يبيع حاكم أي القاضي ومن يقوم مقامه. قال ويبيع حاكم، هذا فائدة الحجر هنا الآن، هي فائدة الحجر الجوهرية أننا نسدد هؤلاء الدائنين. قال ويبيع حاكم ماله، مال من؟ مال المفلس. قال ويبيعه ويقسمه، لكن يشترط في بيع ماله أن يبيعه بثمن المثل المستقر في وقته، لا يأتي ويستعجل ويبيع مال هذا الرجل بثمن بخس، لأننا وإن كنا نريد أن ندفع الضرر عن هؤلاء الدائنين بتسديدهم حقهم فإنه لا يحق لنا أن نضر بصاحب المال أو بالمدين، فيشترط أن يبيعه بثمن المثل. فلو أن السوق كان باردا كما يقال، أو حصل هناك نزول مفاجئ للأسعار، فإن الحاكم لا يبيع هذا المال في ذلك الوقت، إنما ينتظر الوقت الذي يستقر فيه السعر. فيشترط الحنابلة رحمهم الله أن يكون ذلك بثمن المثل أو المستقر في ذلك الوقت. لو كان هناك نزول قليل يتسامح فيه غالب الناس فلا حرج في ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ويبيع ماله، ظاهره أن الحاكم هو الذي يبيع دون حضور هذا المفلس، فالحاكم هو الذي يبيع ماله، لكن يستحب عند الحنابلة رحمهم الله أن يكون حاضرا، أن يكون هذا المفلس حاضرا. لماذا؟ يستدلون لذلك بعدة آثار وردت في هذا، ويعللون بأن ذلك أطيب لنفسه، أن يطمئن ويستريح نفسيا أن ماله قد بيع بثمن المثل وأنه لم يبخس فيه. وفائدة أخرى أنهم يقدمون بعض الأموال على بعض في البيع فهو أعلم بماله. الحنابلة رحمهم الله يقولون نقدم في البيع الذي يتسارع إليه الفساد. لو أنه مثلا معه مال فواكه ستفسد لو أننا تركناها، فإننا نقدمها في البيع، وفي هذه الحالة هو الذي سيخبرنا بماله هذا كذا وهذا كذا، فلا يخلو وجوده من فائدة. فظاهر عبارة المصنف أنه يبيعه سواء حضر المفلس أو لم يحضر. والحنابلة رحمهم الله يرون أنه يستحب إحضاره. وظاهر العبارة أيضا أن الحاكم يبيع المال دون حضور الدائنين، وهذا لا غبار عليه، لكنهم يستحبون أيضا أن يحضر الغرماء لآثار وردت في ذلك، ولأن ذلك أطيب لنفوسهم. وربما يكون في بعض السلع ما يحتاج إليه أحد هؤلاء الدائنين فيأخذه، فعندما يأخذه ربما يعطي فيه ثمنا أعلى، فيكون هناك فائدة يستفيد هذا المفلس عندما يعطى في ماله ربح، وكذلك يستفيد هذا الغريم، فلا يخلو المقام من فائدة. فعلى كل حال قول المصنف رحمه الله هنا ويبيع حاكم ماله ظاهره في عدم حضور المفلس سواء حضر أو لم يحضر، وسواء حضر الغرماء أو لم يحضروا، ولا إشكال في ذلك. طيب لو أنه باع ماله وبقيت هناك ديون على هذا المفلس، إيش الحكم؟ اترك التقسيم، بعد أن وزعنا بقيت عليه ديون تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، ويرفع الحاكم الحجر عنه إذا تأكد أنه لم يبقى له شيء من المال، لأن بعض الناس قد يكون مدينا ويحتال، ينقل بعض أملاكه إلى أسماء ناس آخرين سواء كانت أرضية أو كان بيتا أو نحو ذلك من الأملاك، فيقول أنا خلاص ما عاد عندي شيء، ويبقى الباقي في ذمته، هو ليس عنده خوف من الله حتى يراعي مسألة براءة ذمته. فعلى كل حال لا يرفع الحاكم الحجر عنه إلا إذا تأكد، ولذلك فالمفلس لا يرفع الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، لأن ذلك يتطلب تدقيقا وتمحيصا في ماله، هل بقي له شيء، مال مخفي مثلا أو فيه حيلة أو نحو ذلك. فالخلاصة أنه إذا بقي شيء وتأكد الحاكم أنه لم يبق له مال فإنه يرفع الحجر عنه من أجل أن يتكسب. نعم، يحجر عليه مرة وهو مفلس. إذا زادت ديونه على أمواله يعاد الحجر عليه. لا، نحن الآن عندما يفك الحجر عنه هو في مصلحة الغرماء، سيتكسب، سيتكسب. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يرون في مشهور المذهب أن المفلس إذا بقي عليه شيء من الديون وهو صاحب حرفة فإنه ملزم بالتكسب. أنت الآن صاحب حرفة، نقول لك خلاص أنت نجار مثلا، هذا الغريم يريد أبوابا، اذهب أجر نفسك له. هذا مشهور المذهب أنه يلزمه أن يؤجر نفسه، وهذا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يلزمه تأجير نفسه. ويستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس في دينه، باع حرا قد أفلس في دينه، والمقصود أنه باع منافعه، وليس المقصود أنه باعه كآدمي، لا، أن بيع الحر لا يجوز، إنما باع حرا قد أفلس في دينه، أي أنه أجر منافعه، بمعنى أننا نقول اذهب واشتغل عند هذا الغريم حتى تسدد ما عليك ما دمت صاحب حرفة. ولكن الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يلزمه ذلك، كما أننا لا نلزمه أن يقبل الهدية ولا أن يقبل الصدقة ولا أن يقبل نحو ذلك من الأشياء التي تدفع له، فكذلك لا نلزمه. وهذا القول أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، لا سيما أنه قد تلحقه منا وقد يلحقه ضرر وإهانة ونحو ذلك من أن يؤجر نفسه. فالخلاصة أنه إذا بقي عليه شيء من الدين فإنه يبقى في ذمته. يقول المصنف رحمه الله ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، يقسمه أيضا وجوبا وفورا. وظاهر العبارة أن الحاكم يبيع المال سواء كان هذا المال من جنس الدين أو من غير جنسه. مثلا نقول شخص اشترى من أناس برا، اشترى منهم مثلا طن من البر، ثم بعد ذلك حجر الحاكم عليه، وهؤلاء الغرماء كلهم لهم بر، هذا له 100 كيلو وهذا له 100 وهذا له 500، فما هي الحاجة أن نبيع هذا المال؟ لأن الدين من جنس المال، ففي هذه الحالة لا حاجة أن نبيعه. ولذلك قول المصنف ويبيع ماله مقيد بما إذا كان المال ليس من جنس الدين، أما إذا كان من جنس الدين لا نحتاج إلى بيعه، نرده لهم ونعطيه لهم. فإذا كان من غير جنس الدين فإننا في هذه الحالة نبيعه ثم بعد ذلك نقسمه. فالمال الذي عينه من جنس الدين نقسمه من دون أن نبيع، المال الذي مختلف الجنس عن الدين فإننا نبيعه ثم نقسم ثمنه، فإذا بعناه بثمن المثل فإننا نقسمه. ويأتي السؤال كيف نقسم ثمن المال مال المفلس؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يقسم بالمحاصصة، لا نأتي مثلا نقول هذا الدين الأول هذا في شهر واحد وهذا في شهر اثنين إذن نسدد الأول فالأول، لا ما نقول هذا، لأنهم ما دام أن ديونهم حالة كلها ففي هذه الحالة نجعلهم سويا في السداد. طيب هذا شخص ماله الموجود أقل من ديونه، نقول مثلا شخص الآن عليه 3000 وذاك 2000 وآخر له 5000 والموجود عندنا 5000 فقط، كيف سنقسمها؟ ننسب الموجود إلى المطلوب، ننظر الموجود إلى المطلوب، نقول 5000 هذه نسبتها إلى مجموع الدين 10000 كم؟ النصف. نأتي لكل دائن ونعطيه نصف الذي له، نأتي لصاحب 3000 نعطيه كم؟ 1005، صاحب 2000 1000، صاحب 5000 2005. هذا من العدل، لا نقدم هذا على هذا لأنه مستووا في سبب الوجوب، كلهم ديونهم حالة، فالمعادلة فيها أن ننسب الموجود إلى المطلوب ثم بعد ذلك نعطي كل دائن بحسب هذه النسبة. إذا كانت النسبة النصف فنعطي كل واحد منهم نصف دينه، إذا كانت النسبة ثلث مثلا الموجود 3000 والديون 6000 النسبة كم؟ ثلث. واضح؟ نعطي لذاك الدائن الأول ثلث ثلث الذي له، وكذلك الدائن الثاني وكذلك الدائن الثالث، وهلم جرى. إذن فخلاصة طريقة القسمة على الغرماء أننا ننسب الموجود إلى المطلوب، ننسب ماله إلى مجموع ديونه، ثم بعد ذلك نعطي لكل دائن بمقدار هذه النسبة. يقول المصنف رحمه الله ويقسمه على غرمائه، والقسمة هنا واجبة، ويقسمه على غرمائه وفورا، لأن تأخيرها يعتبر مطلا لهؤلاء الدائنين، ومطل الغني ظلم كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله ويقسمه على غرمائه. طيب لو أن شخصا من هؤلاء الدائنين تنازل، قال أنا أتنازل عن حقي لا أريد، هل نرده هذا الشيء الذي تنازل عنه، نرده لهذا المدين أو نرده للمال ونقسمه على الغرماء؟ نعم نقسمه على الغرماء، واضح؟ لأنه يعتبر مالا حادثا له، ونحن سبق معنا أن الحجر عليه يكون في ماله الموجود وفي ماله الحادث. لو أنه بعد الحجر عليه مات أبوه وجاءه ميراث، أبوه ما شاء الله معه تركة وخلف تركة، هل يحجر عليها أم لا يحجر؟ يحجر عليها إذا كانت جميع أمواله الآن أقل من ديونه. أما شخص خلاص زادت أمواله على ديونه بهذا الإرث ففي هذه الحالة سيفي ولا حاجة إلى أن يبقى الحجر عليه. قال المصنف رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. هنا يتكلم المصنف عن نوع آخر من أنواع المدينين، وهو الرجل المعسر الذي لا يجد شيئا ولا يستطيع أن يسدد شيئا من دينه. القسم الأول الذي سبق معنا شخص لديه مال لكن ماله لا يفي بجميع ديونه، هذا القسم الأول. أخذنا حكمه أن الحاكم يحجر عليه وأنه يمنعه من تصرفه في ماله ويصح تصرفه في ذمته ويتبع بها بعد فك الحجر عليه، ثم بعد ذلك يبيع الحاكم ماله ويقسمه على التفصيل الذي سبق. الآن يتكلم المصنف عن نوع آخر وهو المعسر المعدم الذي لا يملك شيئا، ولذلك قال هنا ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، لا قليل ولا كثير، لأنه لو وجد شيئا هذا يعتبر في القسم الأول، واضح هذا. فالمصنف يقول هنا ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أي مدين ليس عنده مال ولا يستطيع أن يسدد شيئا من دينه، إيش الحكم؟ المصنف يقول تحرم مطالبته، لا يحق لك أن تطالبه، تقول هات ديني. والدليل على ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنت مأمور بإنظاره وأنت مأمور بالصبر عليه. طيب تحرم مطالبته ويحرم طلبه، لا تذهب إلى الحاكم وترفع به إلى الحاكم، واضح؟ ففي هذه الحالة لا تذهب وتطالبه عند الحاكم، تقول للحاكم تستعد الحاكم عليه لأن يأخذه أو يسجنه أو يحجر عليه، لا يجوز لك هذا لأنك مأمور بإنظاره. فإذا كنت ممنوعا من مطالبته وهي المرحلة الأولى، أنت أول شيء عندما تريد أن تسترد حقك فإنك تذهب إلى الشخص المعني أو المدين تقول له هات حقي. فإذا كنت ممنوعا من الخطوة الأولى فأنت ممنوع مما بعدها من باب أولى. إذا كنت ممنوعا من أن تطلبه وتطالبه بدينك ففي هذه الحال أنت ممنوع من أن تستعدي الحاكم عليه. فالحكم الأول يقول تحرم مطالبته، فإذا طالبته وهو على هذا الحال فأنت آثم. ليش آثم؟ لأنك خالفت الأمر، الله عز وجل يأمرك بأن تنظره، فنظرة إلى ميسرة وأنت تذهب وتطالبه. وفيه أذية له أيضا، لأن الإنسان المفلس الذي لا يجد شيئا أو المعدم الذي لا يجد شيئا، خاصة إذا كان أبي النفس عزيز النفس، عندما يأتي صاحب الحق ويشدد عليه في الطلب فإنه يجد في نفسه حرجا شديدا وضيقا وعنة، فأنت تؤذيه. هذه أذية المسلم لا تجوز، ليست بوجه حق. أما لو كانت أذيته بوجه حق فلا حرج. فالمصنف يقول هنا تحرم مطالبته وحبسه، لا يجوز أن يحبسه الحاكم، وهذا فيما إذا ثبت إعساره وليس مدعيا الإعسار فقط. أن بعض الناس قد يصبر على السجن، يقول أنا أسجن وفي السجن أستريح ويأكل لي بأكل وشرب ولا أنفق على نفسي، فيدعي الإعسار مع أنه ليس بمعسر. ولذلك فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن الإعسار يثبت بشاهدين، هذا المشهور عندهم. وهناك وجه في المذهب اختاره الإمام ابن القيم أنه يثبت بثلاثة شهود، لا بد أن يأتي ثلاثة من الشهود الذين يخبرون باطنه ومطلعون على حقيقة أمره، يشهدون بأن هذا الرجل أعدم أو أتلف ماله أو أصابه إعسار. والحديث في هذا واضح في حل المسألة، فرجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يذكرون بأنه قد أصابته فاقة فتحل له المسألة. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالمسألة وأخذ الزكاة فهو في حقوق الناس وإسقاط الديون وإبعاد الدين عنه من باب أولى. ولذلك فالوجه الآخر الذي اختاره الإمام ابن القيم في هذه المسألة قد يكون أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. إذن فالمعسر تحرم مطالبته ويحرم حبسه، وبهذا نعلم أن الذين يسجنون المدين المعسر أنهم آثمون، لا يجوز لهم هذا، لا يجوز للغريم أن يطالب بهذا ولا يجوز للدولة أن تفعل هذا. لكن كثيرا من الناس الذين يسجنون في الديون لم يثبت عند الحاكم وعند القاضي أنه معسر، ولذلك فإنه يحبسه لأن القرينة قامت أو البينة قامت على أن له مالا مخفيا، فيحبسه ويعزره ويشدد عليه حتى يقر بهذا المال المخفي. ولذلك كثير من الناس في مثل هذا الأمر لا يقر إلا إذا حبس وإذا منع وإذا عزر وشدد عليه. ولذلك يتكلم الإمام المرداوي رحمه الله في زمانه أن كثيرا من الناس لا يصلح حالهم إلا بمثل هذا، هذا في زمانهم، كيف بزماننا الذي كثر فيه الحيل وكثر فيه التلاعب وكثر فيه التصرفات التي لا تخفى. على كل حال يقول المصنف وكذا ملازمته، أي تحرم ملازمة هذا المدين المعسر. إيش معنى الملازمة؟ كانوا في القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كان الدائن يلازم المدين، ذهب إلى المسجد معه في المسجد، يدخل إلى البيت ينتظره عند باب البيت، المقصود أن يلازمه في ذهابه وإيابه، هذا المقصود أن يقول استحي على دمك قليلا وسدد فيلازمه. هنا يقول لا تلازمه، لا تلازم هذا المعسر. لماذا؟ لأن فيه حرجا وتضيقا عليه، هو معسر الرجل لا يجد شيئا. فالخلاصة أن المدين المعسر المعدم الذي ليس عنده شيء يسدد شيئا من دينه لا يجوز لك أن تفعل هذه الأمور التي ذكرها المصنف. وهناك صنف آخر وهو من كان دينه مؤجلا، المصنف جمع لنا في هذه العبارة صنفين، من كان لا يجد شيئا أو لا يقدر على سداد شيء من دينه أو كان دينه مؤجلا. فالدين المؤجل لا يحق لك أن تطالب صاحبه قبل الأجل، ومن باب أولى لا يحق لك أن تطلب من الحاكم أن يحبسه، ولا يجوز للحاكم أن يحبسه، وكذلك لا يحق لك ملازمته، لأنه لا يحق لك أن تطلب منه حقك قبل الأجل. أنت اشترى منك سلعة بثمن مؤجل أن يسددك بعد سنة، أنت بعد 3 أشهر قلت أنا أريد حقي، هل لك حق أن تطالب؟ ليس لك حق، أنت قبلت بذلك ورضيت، وأنت ملزم بالوفاء بالوعد والعهد. وكذلك لا يحق لك أن تطالب الحاكم بأن يحبسه، ولا يحق لك أن تلازمه. فالخلاصة أن الذي عليه دين مؤجل لا يحق للإنسان أن يفعل هذه الأفعال التي ذكرها المصنف رحمه الله. انتهى الوقت ولا بقي معنا؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. المصنف هنا رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الدين المؤجل، هل يحل يكون حالا إذا أفلس هذا الرجل؟ صورة المسألة: رجل اشترى سيارة ب5 مليون دين، قال سأسددها بعد 6 أشهر، بعد الشهر الأول حجر عليه الحاكم لإفلاسه، واضح؟ هل يأتي صاحب هذه السيارة الذي باعها ويقول أنت قد أفلست فهات ديني؟ لا، لا يحق له. فالمؤجل لا يكون حالا بسبب فلس المدين، لأن الأجل حق للمدين وهو لا يحل بوجود الفلس. وهذه المسألة لا غبار عليها إن شاء الله، أن الدين المؤجل يبقى على أجله ويبقى في ذمة هذا المفلس حتى يأتي وقته، فإذا جاء وقته وأصبح دينا حالا فإنك في هذه الحالة إذا لم يقسم المال ستكون مع هؤلاء الغرماء الذين سيقتسمون مال هذا المفلس. لا، القسمة عندما يقسم لا يقسم الحاكم إلا لأصحاب الديون الحالة، ولا يبقي شيئا من ماله لأصحاب الديون المؤجلة ولا يدخلهم. ونحن ذكرنا من شروط الحجر على المفلس أن يكون الدين حالا، وعندما يقسم الحاكم فإنه يقسم لذوي الديون الحالة فقط. لو أنهم جاءوا قالوا نحن بعد أسبوع تحل ديوننا، اترك لنا بعض، لا ما فيه. لكن لو أن هذا المال لم يقسم إلا بعد أن حلت ديونهم، خلاص سيستوون في السبب وفي الموجب، وسيأتي الإشارة إلى بعض جوانب هذه المسألة في كلام المصنف رحمه الله. قال: ولا يحل مؤجل بفلس، أي لا يحل دين مؤجل بسبب إفلاس المدين. قال: ولا بموت. وكذلك لو أن عليه دينا مؤجلا ومات هذا الرجل. صورة المسألة واضحة ولا نمثل؟ شخص اشترى سيارة بالآجل وسدادها بعد سنة، فمات بعد شهر أو شهرين، هل يأتي هذا الدائن ويطالب؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يحل، أي لا يصبح الدين حالا بموت المدين، لكن اشترطوا شرطا: إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. اشترطوا شرطا أن يقوم الورثة بوضع رهن، ولا بد أن يكون هذا الرهن محرزا أو محرزا، بمعنى أنه يكفي ويقوم باللازم، ولهم تفصيل في هذا سأذكره إن شاء الله، أو يأتي بكفيل مليء. وسبق معنا الملاءة في المال، أن يكون مليئا بماله وقاله وحاله، ليس مماطلا وليس فقيرا، وتستطيع أن تحضره إلى مجلس الحكم إذا لزم الأمر. فالخلاصة أن الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون لا يحل الدين، أي لا يصبح حالا بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن. طيب لو أن هذا الدين موثق من المدين نفسه قبل أن يموت، خلاص محمول عبارة المصنف هنا: إن وثق الورثة. إذا لم يوثق المدين في حال حياته، وليس المقصود أنكم تضيفون رهنا فوق رهنه، لا، إنما هذا الدين في ذمته، فإذا وثقتموه برهن، والمصنف هنا قال برهن محرز أو محرز، وظاهر العبارة أن الرهن يكون مساويا للدين، عليه مثلا 1 مليون اطرحوا رهنا يساوي 1 مليون، وهذا ليس مرادا على المذهب، إنما يقولون يوثق برهن يساوي الأقل من الدين أو من التركة، إذا كان الدين أقل فيجعله بقدر الدين، إذا كانت التركة أقل فيجعل الرهن بقدر الدين، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله. إذن فالخلاصة أنه إذا وثقه الورثة برهن أو بكفيل مليء فإنه لا يحل. مفهوم العبارة أنهم إذا لم يوثقوه برهن ولا بكفيل مليء فإنه لأنه يصبح حالا. لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بمثل هذا القول فإن الورثة سيقتسمون هذا المال ويضيع حق هذا الدائن، لأننا إذا قلنا الدين يبقى متعلقا بذمة الميت والمطالبة تكون للميت، ذمة الميت قد خربت بالموت لا نستطيع أن نطالبه، فمطالبته ممتنعة. لو قلنا طالب الورثة، الورثة لم يلتزموا له ولم يقبل هو بأن يلتزموا له أن ينتقل المال إلى ذمتهم، أما إذا قبل خلاص لا إشكال. طيب مطالبة الورثة في هذه الحالة ممتنعة، نقول له طالب التركة هم لم يرهنوا لك رهنا، معناها سيضيع حق هذا الرجل. فالخلاصة أن كلام الحنابلة إن شاء الله في هذا لا غبار عليه، أن الورثة إذا وثقوا ذلك فيبقى الأجل على حاله، لأن الورثة عندما يرثون المال يرثونه بعينه وبوصفه، والأجل من وصف المال، فمن حقهم أن يتمسكوا بالأجل، لكن نقول وثقوه برهن، فإذا لم توثقوه برهن هاتوا كفيلا مليئا، إذا لا هذا ولا هذا إذا سددوا. وتأتي هنا مسألة مهمة، لو أن الورثة لم يوثقوا هذا المال ولم يأتوا بكفيل، اشترى هذه السلعة بالآجل وزاد ثمنها بسبب الأجل، اشترى سيارة لو أنه سيشتريها بالكاش أو بالنقد سيشتريها بمليون، واشتراها لستة أشهر بمليون ونصف، الزيادة من أجل المهلة لا إشكال فيها إن شاء الله أنها جائزة. فلو أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة لستة أشهر ثم مات في الشهر الأول، هل الورثة يلزمهم أن يسددوا المبلغ كاملا أو يسددوا قيمة السيارة نقدا؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يسددون المبلغ كاملا، لأنهم لا يرون صحة ضع وتعجل، لا يرون هذا، وهذه المسألة مبنية عليها، فلا يرون مسألة ضع وتعجل، يقولون هو ثبت في ذمة هذا الميت كاملا فيسددونه كاملا. طيب يا جماعة الآن ممكن أن الرجل أخذها اليوم ومات غدا، ولو نظرنا إلى هذا قد يكون ثلث المبلغ أو ربع المبلغ زيادة من أجل المهلة، فيه ظلم على الورثة. ولذلك في الوجه الآخر في المذهب الذين يرون صحة ضع وتعجل يقولون نخصم من المال ما يقابل الأجل، مر شهر ننظر كم يقابل هذه المدة من المال ونسدد، والباقي لا حق له فيه، أو يصبر إلى أن يأتي الأجل ويأخذ حقه كاملا. وهذا الوجه أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، لو أن الحاكم قسم المال على الغرماء الذين ديونهم حالة، وأخونا في الله دائن دينه حال لكنه خارج إطار التغطية كما يقال، لم يعلم بأن هذا الرجل مفلس أو لم يسمع بإشهار الحاكم إفلاس الرجل، ثم عندما أخبروه ذهب وإذا المال قد قسم، هل نقول أنت غيابك وتغيبك يعتبر تفريطا منك فتستحق؟ المصنف يقول لا، إن ظهر غريم جديد دينه حال فإنه يعود على الغرماء. نقول شخص مثلا عليه 6000 لشخصين، كل واحد له 3000، ودينه في هذه الحالة يعتبر تقريبا 3000، قسمنا 3000 بين الغريمين، هذا له نصف وهذا له نصف، أتانا هذا الجديد وله 3000، ننسب الموجود من أصل المال الذي مع المفلس الذي قسم ننسبه إلى مجموع التركة، أصبح الآن مجموع التركة عندنا 3000 زائد 3000 وهذا الغريم الجديد 3000، أصبحت 9000، واضح؟ ننظر كم دينك، يقول أنا لي 3000، نقول خلاص 3000 هذه إلى 9000 مقدار الثلث، أنت أيها الذي أخذت 1500 هات ثلث الذي أخذت، هات 500، وأنت هات 500، واضح الصورة؟ إذن يعود على الغرماء بقسطه، سواء كان الذي أخذوه موجودا أو أهلكوه لأنه حقه، وغيابه سواء كان بعذر أو بدون عذر لا يسقط حقه، لأنه صاحب دين حال، وكونه لا يعلم أو كان عالما وتغيب لا يعتبر هذا مسقطا لحقه، والمذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه. إذن وإن ظهر، يقول هنا وإن ظهر بمعنى أنه غريم له دين حال لكنه لم يأتي وقت القسمة، لكن لو أنه بعد القسمة حل دين مؤجل فحل أجله هل يعود؟ لا يعود، إنما يذهب ويطالب المدين. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة، قسمة إيش؟ مال من؟ بعد قسمة مال المفلس رجع على الغرماء بقسطه، رجع هذا الغريم الجديد الذي دينه حال على الغرماء الذين اقتسموا المال بقسطه، أي بقسط ما له من الدين من هذا المال. وإذا كان نسبة ماله إلى نسبة مجموع الديون النصف أو الثلث أو الربع فإننا نعود عليهم بمثل هذا المقدار. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الفصل الأول المتعلق بالحجر على المفلس أو الحجر لحظ الغير. وإذا كان هناك إشكال أو ننهي المجلس إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.